إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعًا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعًا غدًا بإذن الله تعالى من الجنة منزلة. وأسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعنا وإياكم في هذا اليوم المبارك وفي هذه الجمعة المباركة في آخر جمعة من شهر شعبان المبارك قبيل دخول رمضان وفي هذا المسجد المبارك على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، أثبتت الدراسات العلمية أن الضربة الأخيرة التي يقوم بها الغريق في آخر لحظة من حياته قبل الموت تكون أقوى ب26 مرة من ضربته التي يقوم بها في حياته. ما السبب في ذلك؟ إنها المحاولة الأخيرة قبل الغرق. ما المقصود بهذا المثال وبهذا الخبر؟ أيام قليلة تفصل إبليس عن الاختفاء. كما لا يخفى عليكم وكما نعلم جميعا أن حبيبنا صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الله جل جلاله من كرمه على عباده وعلى هذه الأمة ما إن يدخل علينا رمضان وتغرب شمس آخر يوم في شعبان إلا ويهيئ الله جل جلاله ملائكة تصفد الشياطين وتختفي الشياطين ويتحرر العباد من أسر الشياطين ووسوستهم. لذلك الذي يتأمل حياته يعلم أن الأيام الأخيرة في رمضان فيها أشياء عجيبة، فيها أشياء غريبة يتفاجأ فيها بضغوطات لم تكن في الأشهر الماضية. إنها محاولة إبليس الأخيرة، إنها فرصته الأخيرة كي يشتتك ويضيعك حتى لا تعد العدة ولا تجهز نفسك لكسب رمضان، لأنه يعلم جيداً أن الفائز والمستفيد من رمضان هو من أعد العدة في شعبان وبالذات في الأسبوع الأخير من شعبان. لذلك تحت مسميات من سوغها لأنفسنا ونفتي بها لأنفسنا، بدي رتب أموري وظبط أشغالي وتابع بعض الأمور حتى ما انشغل برمضان يفوتك شعبان، ويذهب شعبان وينقضي شعبان ولم تعد العدة في شعبان، بل تزداد أحياناً الضغوطات وأحياناً الخلافات بين الناس ووساوس شياطين الإنس والجن من هنا وهناك، هذا يحاول أن ينهش منك لقمة وهذا يحاول أن يسرق منك وقتاً حتى يفوتك الإعداد الحقيقي لرمضان الذي يكون حقيقة في خواتيم شعبان. لذلك أحببنا أن نقف وإياكم في الجمعة الأخيرة من شعبان مع إعداد العدة، لكن اسمحوا لي أن أسميها بعدة من نوع آخر. لما؟ لأن العدة التي تعودنا أن نسمعها في الخطب الموسمية في شهر شعبان وفي ختام شعبان، والتي ألفنا سماعها دائماً وهي مهمة وأساسية، بل هي سلم الارتقاء في رمضان، من إقامة للصلوات والأذكار والقرآن وحلق العلم وغير ذلك، لكن ما يخفى علينا في كثير من الأيام أن الوعاء الذي ستنصب فيه أنوار رمضان لابد فيه من جلاء ولابد له من تنظيف قبل رمضان، فأنت تتحضر لأن يصب في قلبك أعظم نور في العام، إنه نور رمضان. لذلك دعوني أضع بين أيديكم بعض الخطوات التي هي حقيقة الإعداد في آخر أسبوع من شعبان قبل دخول رمضان. المسألة الأولى أيها الحبيب: تخلص من المظالم وأدِّ الحقوق. تخلص من المظالم وأدِّ الحقوق، لأنه وإن كنت ممن يحافظ على الصلوات في وقتها وفي بيت الله وفي المسجد وفي الصفوف الأولى وتحافظ على كل السلاسل والدروس وغير ذلك، وهي مهمة لا أقلل من قدرها ولا أنتقص، إنما هنالك حجاب لقلبك مهما كان الكلام قويا ومؤثرا، لكن حجاب المظالم يمنع دخول النور إلى قلبك، فانزع هذا الغلاف عن قلبك قبل رمضان. اجلس الآن مع نفسك. طيب الشيخ في أمثلة ممكن يكون غافلين عنها، ممكن مش متذكرينها. نعم، أبدأ بحقوق الأجراء، واعذروني إن ضربت مثالاً. اللي بعده بدي يعطي الموظف 100 و200 و300 ألف يومية ويستغل حاجته وفقره وحالة البلد، وهو يعلم حقيقة أنه لا يكتفي بهذا المال، وقد يكون متزوجاً وقد يكون صاحب أسرة، وهو يعلم ماذا يدفع لأجار بيته، وهو مثله عنده أسرة، يعلم كم التكاليف التي يدفعها من أجل أن يحضر طبخة واحدة، غداء ولا عشاء ولا فطور، وهو يستطيع، وهو يعلم من داخله أنه يستطيع. أقول لهذا حتى تستفيد من رمضان ومن بركات وأنوار رمضان، تخلص من مظالم الأجراء، اجلس معهم، اسمع منهم، أدِّ حقهم، أعطهم حقهم، أعطهم أمر الله عليك، استشر أهل العلم والخبرة، تخلص من مظالم الأجراء. وفي المقلب الآخر: يا أيها الأجراء، كذلك إن أردتم أنوار رمضان أدوا الحقوق لأصحاب العمل، لأرباب العمل، لأنه من المؤسف ما نسمعه في كثير من أشهر رمضان أن الأجراء يصابون بانتكاسة تحت حجة أنا مريض وأنا جائع وأنا متعب وأنا صائم، لا يؤدي الحق. الآن سأتكلم في النقطة الثانية عن موضوع الأوقات وأوقات العمل، لكن عليك أن تحلل المال، عليك أن تتحلل قبل إدخال الطعام والشراب إلى داخلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لك: الرجل يدعو ويطيل الدعاء، وربنا يكرمنا في رمضان بلذة الدعاء، وتقف في الوتر وترفع يديك خلف الإمام وتدعو وقد تبكي، لكن حتى يجاب هذا الدعاء وحتى تستشعر بلذة هذا الدعاء أقول لك تخلص من المظالم. قال عليه الصلاة والسلام: يطيل السفر هذا الرجل مجتهد يرفع يديه يدعو يقول يا ربي يا ربي، لكن مطعمه حرام، مأكله حرام. قال عليه الصلاة والسلام: أن يستجاب له؟ كيف بده يستجاب له؟ كيف يشعر بطعمة رمضان؟ ستفقد اللذة مثل الذي فقد حاسة التذوق، بطعمه أطيب طعام ما بحس، بقول يا عمي أنا اللحم والسمك عندي مثل العدس ومثل المي ما حاسس بطعمه. كذلك من فقد لذة القلب، من حرم لذة الإيمان، رمضان عنده مثل باقي الشهور، بقول لك والله يا شيخ ما حاسس بشيء، هي ذاتها رمضان مثل شعبان مثل رجب مثل محرم مثل باقي الشهور. لذلك تخلص من المظالم. وثانيا أدي الحقوق، أدي الحقوق، إن كان عليك حق دين مال حق معين أنت أفتيت لنفسك أنه جائز أخذه، اسأل تحرى، قول يا شيخ بعد في كم يوم لرمضان أنا عملت هيك صح بجوز. أدي الحقوق، بل زد على ذلك، بل تطوع، أطلق حملة أسأل الله تعالى لها القبول. أما سمعت أن عائشة رضي الله تعالى عنها سألت الحبيب صلى الله عليه وسلم: إن أدركت ليلة القدر في رمضان ماذا أقول؟ كلنا يحفظ الدعاء: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ألا تحب العفو؟ مش كلنا بليت 27 وغيرها منعد نبكي يا ربي أنا كل السنة مخطئ، يا ربي كل السنة ذنوب بدي عفو. أدلك على ما يعينك على العفو، على تحصيل العفو، مما تقرر عند العلماء أن الجزاء من جنس العمل، فمن أراد العفو فعليه بالعفو. دعوني أطلق حملة اسمها حملة إعفاءات. من عنده دكان، من عنده محل، من عنده بيت، من عنده غير ذلك قد أجره وعنده القدرة وإن كانت قليلة فليعلنها الآن، فليقل لصاحب البيت أو المحل: أعفو عنك عن الأجار في شهر رمضان. اذهب إلى أصحاب الديون، من عليهم ديون، وابحث عنهم وقل لصاحب الدين يعني المدين يعني اللي دين، قل له مين وبصدق، من عنده حاجة، من عليه دين وهو محتاج، أريد قبل دخول رمضان أن أدفع هذا المال وأنت أن تعفو عنه، لما هذا؟ حتى أكسب عفو الله في رمضان. حملة إعفاءات، معك 4-5 أيام لرمضان تستطيع أن تفعل ذلك، تجرأ تجرأ والله ما حتخسر. جاءتني رسالة من أحد الإخوة الذين أحسبهم من أهل الله والله حسيبهم، قال لي: يا شيخ، اليوم الفجر أرسل لي رسالة، قال لي: يا شيخ، عندما أطلقتم حملة مركز وقف الفرقان أكرمني الله تعالى وأنفقت ما فيه البركة والنصيب، ثم قالت لي نفسي، شوف اللي فايق لنفسه، ثم قالت لي نفسي: اللي عليك عملته، فبسنة 2023 بدك يعني تهد شوي، بال 2022 دفعت مبلغ كبير وجيد للمركز الجديد ودفعت هنا وهناك، لكن يا شيخ راجعت وتأملت حياتي بعد الإنفاق. قال: يا شيخ والله، والرجل قريب 40 عام عمره، والله ما مر علي أيام فيها بركة وتوفيق وتيسير من الله وتسخير للصالحين وإبعاد وفضح للمنافقين في حياتي مثل هذه الفترة، فتيقنت أن التجارة مع الله رابحة لن تبور. فأريد أبشرك في 2023 أن أقدم من أرباحي في هذا العام ما قدمت وزيادة من مال في الوقف وفي الصدقات والزكاة وغير ذلك. وبين قوسين إن شاء الله ترقبوا الحملة الثانية في رمضان، تفاصيلها مفاجأة لرمضان إن شاء الله تعالى. الخطوة الثانية من خطوات التحضير والإعداد في أواخر شعبان نظم ورتب وقت العمل. أعلم أن الكثير منكم عنده العاطفة وعنده الحب لأن يكون في عداد المصلين وفي عداد القائمين وفي عداد المتصدقين وفي عداد المتجولين وطالبي العلم وغير ذلك، لكن يقول يا شيخ والله الله يعيننا يا شيخ، أنت عارف الظروف اللي عم مر فيها، والله بدل الوظيفة وظيفتين وطولوا علينا وقت العمل، فما بعرف في رمضان شو حلحي. أقول لك أخي الحبيب، أولا أنت كأجير اعلم أن أمرك بيد الله لا بيد صاحب العمل، فصاحب العمل مخلوق مثلك، تأكد من هذا، وإن كان هو الذي يعطيك الأجرة آخر الشهر لكن رزقك من الله، احذر من فساد يقين قلبك، الرزق بيد الله، فاطرق باب من كان رزقك بيده. معك كم ليلة؟ بدك تقوم قبل الفجر، ما معقول تكسب وقت رمضان وانت ما عندك قيام. بدك تقوم قبل الفجر وتطرق بابه وتقول له يا من رزقي بيدك، حالي بيدك، أنت تعلم بحالي، تعلم شوقي لرمضان، يا ربي قلب قلب صاحب العمل أن ييسر لنا وقتا في رمضان، ثم اذهب إليه بقلب متعلق بالله واطلب منه، اسمع مني الآن، أن تتقن عملك في وقت قليل، مش تتراخى، مش بدنا نطالب أصحاب العمل يخففوا دوامات وانت متراخي، الله أعلم أي ساعة بتنزل وساعة بتقول له طاويح وساعة بتقول له كنت بدرس، بدك تجاهد نفسك، ما في مانع برمضان تنام 3-4 ساعات، ما في ضرورة تنام 6 و7 و10 ساعات تحت حجة رمضان. اعلم أن الله تعالى هو الذي يجعل لك البركة في رمضان. رمضان شهر جهاد، رمضان شهر تضحيات، رمضان شهر الهمم والقربات إلى رب الأرض والسماوات، ثم اطلب منه أن تنجز المطلوب منك في وقت أقل. ثم أقول لأصحاب العمل، اعلم أن الرزق المكتوب لك مقسوم، مقسوم والله مقسوم، واعلم أنك إن أردت أن يقسم الله لك قسما من النور أعن هؤلاء الأجراء، أعن هؤلاء شهر بالعام ما بيأثر، أنت عم تتعامل مع الله عز وجل، قل لهم إكراما لرمضان لله جل جلاله أريد أن أقلل دوام العمل، بدل 10-9 وبدل 9-8 وبدل 12-11 وغير ذلك، وكل منكم أدرى بعمله، لكنك تفعل ذلك لله حتى تعين هؤلاء الناس أن تكون أنت وهم. وإن أكرمك الله تعالى وكنت صاحب أجراء خذ بأيديهم، زي ما بتنصحهم كيف يتقنوا الشغل انصحهم حتى يكونوا من الصائمين. لا نريد أعمال وأصحاب أعمال هم من أهل الصلوات والموظفين عندهم مش سائل عنهم، مش سائل عن صلاة ولا دين ولا قيام ولا صيام ولا قرآنهم ولا غير ذلك، كن معهم أنت في أوائل الحاضرين في العبادات. ثالثا أيها الحبيب، إن لم تستشعر التعب في رمضان بين يدي الله ما بتستشعر باللذة. تعودنا على صعيد الدنيا بتقول لي يا شيخ اللي باكله من عرق جبيني بيستشعر بحلاوته، ولا لا، غير اللي بيجيني من برا، أنا تعبت بهذا المال أستشعر به فأتذوق حلاوته. كذلك لا يمكننا أن نتذوق لذة رمضان حتى نستشعر بتعب الأقدام وبتعب الأبدان، وأن نقول يا ربي تعبت أقدامنا وأبداننا بين يديك فأنزل علينا نورا من عندك. لذلك نبشركم أننا بفضل الله تعالى سنطلق العام سنة مباركة من الخلفاء الراشدين. كثير من فقهاء المذاهب الأربعة، بل هو الرأي المعتمد عند السادة الأحناف والسادة الشافعية والسادة الحنابلة وكثير من السادة المالكية، أن صلاة التراويح لا تكون أقل من 20 ركعة. كانت الأمة في السنوات الماضية بحالة ضعف، لكن أبشركم وإن كنا نرى في وسائل الإعلام أن الباطل يكثر، لكن أبشركم أن هذه الوجوه، وجوه الشباب، الشعر الأسود، الهمم في الشباب في هذه السنوات أكثر من قبلها، لذلك لا بد أن نرتقي بالأمة. فلذلك إحياء لهذه السنة المهجورة التي أحياها سيدنا وحبيبنا عمر رضي الله تعالى عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. هذه سنة سيدنا عمر، لكنها ليست لكل الناس، هي للأبطال، هي للذين عزموا أن يقفوا بين يدي ربهم. لسان حالهم يقول: يا ربي، كل العام نتعب الأبدان والأقدام من أجل جمع حطام من الدنيا، يا ربي هذا العام في رمضان أريد أن أتعب بدني وأقدامي واقفا بين يديك حتى أصلي 20 ركعة. وخففناها، سنقرأ بإذن الله تعالى في كل ليلة جزء واحد، بحيث يكرمنا الله تعالى بإذن الله في ليلة 27، الليلة المنتظرة لكل الناس التي دعاؤها مبارك، أن يكون فيها بإذن الله تعالى الختم، ويكون فيها دعاء الختم، فنور على نور وبركة على بركة. لذلك انوي الآن، قل: يا ربي وفقني أن أكون في عداد القائمين، فأختم في كل ليلة جزءاً، بحيث لو قصرت عن قراءة المنفردة أكون أقل القليل قد ختمت القرآن كاملاً بإذن الله جل جلاله في رمضان. إن نويتم على ذلك وعزمتم وفقتم لذلك، إن يعلم الله في قلوبكم خيراً يؤتكم خيراً مما أخذ منكم ويغفر لكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قبل مغادرة شياطين الجن ينوبون مكانهم شياطين إنس، ويطالبونهم بإكمال المهمة حتى يعودوا إليهم في أول ليلة من ليالي العيد. وفي كثير من الأحيان شياطين الإنس أخطر بكثير من شياطين الجن، بل عندما ذكر ربنا جل جلاله شياطين الإنس والجن قدم شياطين الإنس على شياطين الجن. ومن الأمور التي يقوم بها شياطين الإنس، لا أقول في رمضان، بل نقول مخطئين بقوة إن قلنا أن عمل شياطين الإنس في رمضان، بل والله الذي لا إله إلا هو والذي يتابع هذه البحوثات والأبحاث والدراسات يعلم أن ما سنراه في رمضان مخطط له من عام على أقل تقدير. بل كنت البارحة جالساً مع أحد الإخوة الذين يعملون نوعاً ما في هذا المجال، قال: يا شيخ، كنت عم أقول له أنه من عام. قال: يا شيخ سامحني، نحن بعدنا بسطة. والله مش من عام يا شيخ، والله من أكثر من 10 أعوام الخطط لتضليل الأمة موضوعة. نحن منعد قبل أسبوع لنخطط لرمضان، عم نحكي هلأ خطبة بعنوان عدة من نوع آخر، بدنا بعد 4-5 أيام. هم العدة أعدوها من أعوام لتضليل الناس. أخبث أنواع المسلسلات، أسوأ أنواع البرامج، أخطر أنواع الإعلانات لا تكون إلا في رمضان. بل قالوا بإعلان بالمصري: برمضان مش هتغمض عينيك. إيه نعم، صدقني هيك، مش هتغمض عينيك. طبعاً مدروس مدروس. شو هتعمل شيخ؟ كأنك شوي حسيناك تأخرت أنتو عم بتصلي التراويح. خير في شي حبيبي؟ لا والله في بس مسلسل شيخ صراحة كتير مميز برمضان. خليني سلم جدلاً إنك ما تغلبت على نفسك، ما بينعاد 100,000 مرة بعد رمضان. بس رمضان ما بينعاد، بس بركات رمضان ما بتنعاد. شو حتقولي؟ بس هو يا شيخ الصراحة طعمته برمضان غير. ما شاء الله متقن، شي عجيب، شيء عجيب. حرص على ماذا؟ وإذا ما تكلمنا عن المسلسلات والأفلام والتلفزيونات، ننتقل لوسائل التواصل بين الأيادي. ولعلي وقلتها وأعيدها مراراً في سنوات ماضية، عندما اتصل بي أحد الإخوة وسألني عن حل وعلاج لمرض الغفلة في قلبه، قلت له: والله أعاني مما تعاني قبيل رمضان، اللي عم تحكي أنا نفس الأمر مثلي مثلك، إذا عندك شي علاج خبرني. ولا بعد فترة يتصل بي ويقول يا شيخ وجدت الحل. قلت ما هو؟ فقال لي يا شيخ باختصار أغلقت هاتفي فوجدت قلبي. أين أخوانا؟ نحن ضايعين بالهاتف، نحن غرقانين بوسائل التواصل. دراسات عالمية خوارزمية قائمة على دراسة العواطف النفسية عندك، كيف تتعلق في وسيلة التواصل بحيث لا تستطيع أن تنزع البصر ولا اليد. أصبنا، خلينا نعترف يا إخواني، أصبنا بإدمان حقيقي والله أخطر من إدمان المخدرات. كيف الشاب اللي بيجري عندك مبتلى بالمخدرات عم يبكي؟ كم من شباب جاءونا على المسجد عم يبكي، شيخ والله ما قادر، ما فيني، إذا ما أخذت الحبوب ما قادر. هذا نفس الأمر، ما قادر ما قادر. والله شيخ بنسمع كتير وبنعرف إنه رمضان تفرغ، بس ما قادر، ما فيني، إذا ما فتحت مباشر لحالي يدي بتفتح الحالات وبيفتح الوسائل وهذا البرنامج وهذا البرنامج. كيف بده يضل في عيون؟ كيف بده يضل في قلب؟ أي نور بدك تأخذه برمضان؟ لذلك أقول لإخواني، من استطاع واعلم إنه لا رزقك حيقل ولا مالك حيقل ولا متابعاتك حتقل. وما تقول لي يا شيخ مع احترامي لك بس أنت ما بتعرف أنا مين. أنت مين؟ أنت عبد مخلوق بدك فتش على قلبك. أنا مين وعندي متابعات وأشغال؟ كله لا شيء أمام خسارة القلب. اخسر كل شيء لكن لا تخسر قلبك. رمضان يستحق. وتأكد إذا أنت شغال مع الله ربنا بيخسرك، إذا أنت شغال مع الله لا تلاقي قلبك أنت بتخسر. لذلك تخفف، اخرج من هالمجموعات، واقف في الوسائل التي ليس لها حاجة، حتى ترجع تلاقي نفسك، حتى نرجع لحقيقتنا. أخ يقول يا شيخ خربت مكنة الإنترنت بالبيت يومين. قال لي شيخ ما بتعرف شو صار بالبيت؟ رجعنا البيت عادي، بيت من 15 سنة ما كنا هيك، رجعنا الذكريات القديمة أول ما تزوجنا، لأنه مش مشغل للأولاد والمرة 3G على تليفونهم فكانوا يشتغلوا على المكنة والبيت كله يتصل بصاحب. لحقنا على السريع، شو في خير؟ صار في شيء؟ بقلت لا لا والله مكنة الإنترنت خرباني، بس هاي المشكلة. فخلينا يا إخواني نرجع للعالم الحقيقي. نحن عايشين بعالم خيال، نحن عايشين بعالم خيال عيشونا فيه، بس أنت أقوى وأنت أخبر وأعلم. والله تعالى أعطاك نفسا تواقة للهمم. مقصودنا الجنان، مقصودنا أن نرى يوم القيامة ربنا المنان الرحيم الرحمن جل جلاله. فهذا يحتاج منا لعزائم، فعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم. وإذا كانت النفوس كبيرة تعبت في مرادها الأبدان. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا. آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مسكينا إلا آويته، ولا مأسورا مظلوما إلا فككت أسره، ولا تائبا إلا قبلته، ولا عائدا إليك تائبا إلا ثبته. اللهم تبقى أيام من شعبان، فاجلِ قلوبنا قبل رمضان، طهِّر قلوبنا قبل رمضان. اللهم أعِنَّا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك في رمضان. اللهم بلِّغنا رمضان، وأعِنَّا فيه على الصيام والقيام وغض البصر وتلاوة القرآن. اللهم يا ذا الجلال والإكرام بلِّغنا العشر الأواخر، وبلِّغنا ليلة القدر، واجعلنا فيها من المقبولين يا رب العالمين. وصلِّ لهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.